السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر باب الحوالة والضمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع. متفق عليه. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتينا به، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهم الميت. قال: نعم. فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلده. رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد. وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل، ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان. الحوالة تحول المال الدين من ذمة إلى ذمة، فعندنا محيل ومحال ومحال عليه. فالمحيل من عليه الدين، والمحال صاحب الدين، والمحال عليه المدين للمدين الأول. فإذا افترضنا أن لزيد على عمرو وفي ذمته له مبلغ 1000 ريال، جاء زيد إلى عمرو فقال: ديني حال فاقضني إياه. قال: لي دين على بكر قيمته 1000 ريال أحيلك به عليه. هذه هي الحوالة. فإذا كان المحال إليه والمحال عليه مليئا موسرا فهو موضوع بابنا. وهل يلزم قبول الحوالة أو لا يلزم؟ خلاف بين أهل العلم، وحديث الباب يدل على اللزوم والوجوب، لأنه أمر، والأصل في الأمر الوجوب. والضمان تحمل الدين. الضمان تحمل الدين. فإذا كان لزيد على عمرو المال وطلب من يضمنه أو يكفله، فتبرع بكر بضمانه. فالضمان والكفالة والزعامة والحمالة في الأصل هي بمعنى واحد، لكن فرق العلماء بين الضمان والكفالة تفريقا عرفيا اصطلاحيا، وإن كانت في الأصل بمعنى واحد، لكن جعلوا الضمان في المال والبدن، بمعنى أن صاحب الدين لو طالب الضامن للزمه الوفاء، ولا يكفي أن يحضر المدين ببدنه، بخلاف الكفالة. الكفالة للبدن، والضمان للمال مع البدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وفي حديث سبق: لي الواجد ظلم، مطل الغني ظلم. في الحديث السابق: مطل لي الواجد ظلم، وهو بمعناه، لأن اللي هو المطل والواجد هو الغني الذي يجد الوفاء ويستطيع سداد الدين، ظلم. وهناك قال: يبيح عرضه وعقوبته. لي الواجد ظلم، يبيح عرضه وعقوبته. المطل التردد في الدفع وترديد المدين. إذا جاء الدائن وترديد المدين للدائن، فإذا جاءه يطلب الوفاء في دين قد حل، قال: ائتني غدا، فيأتيه من الغد فيقول بعد غد، أو يقول بعد أسبوع، ثم يأتيه بعد أسبوع يقول بعد شهر، ثم يرددها. هذا ظلم لا شك، لأنه إذا حل الدين وجب الوفاء. مطل الغني، مطل مصدر مضاف إلى فاعل أو إلى مفعول. الفاعل الذي هو الماطل، الماطل الذي هو المدين، أو إلى المفعول. الأظهر أنه إلى الفاعل، فالماطل الذي هو المدين الذي يماطل ويتردد في دفع المال ويتأخر في دفعه لصاحبه، هذا ظلم. فالماطل أو المماطل موصوف بكونه غني، هذا الذي يطلق عليه أنه ظلم ويستحق الوصف بهذا. والظلم كما جاء بالخبر: ظلمات يوم القيامة. والظلم في حقوق العباد شأنه عظيم. فإذا مطل الغني صاحب الدين استحق الوصف بأنه ظلم، وأبيح تبعا لذلك ما كان محرما من العرض والبدن. يبيح عرضه وعقوبته، يبيح العرض من قبل الدائن، فلا مانع من أن يقول: فلان مطلني وفلان تأخر في تسديد ديني، سواء ذلك، لا سيما إذا كان يشكو حاله إلى من يملك استخراج الحق كالوالي. ويبيح للوالي عقوبته وتعزيره وحبسه حتى يسدد الدين. مطل الغني ظلم، يبيح عرضه وعقوبته. هذا على التقدير الأول، أن الغني المراد به المدين. لكن ماذا يكون المعنى إذا كان الغني صاحب الدين؟ الدائن غني، الدائن غني، فمطل الغني ظلم، فماذا عن مطل الفقير؟ إذا كان الدائن فقير وحاجته أشد من حاجة الغني، يكون أشد. وعلى التقدير الأول، إذا قلنا مطل الغني الذي هو المدين، يكون مفهومه أن مطل الفقير لا يسمى ظلما، وإنما الفقير ينظر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعلى كلا التقديرين، سواء كان الدائن غنيا أو فقيرا، فالمماطل ظالم. وعلى التقدير الأول، إذا قلنا أن المضاف إلى المماطل هو المدين، فإن مطل الفقير وترديد الدائن لا يسمى ظلما، أخذا من مفهوم هذا الحديث. مطل الغني ظلم، إذا مطل الفقير لا يسمى ظلم، وإنما يجب إنظاره إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة فنظرة، يعني فالواجب نظرة إلى ميسرة. وإذا أتبع في رواية إذا أحيل، وهو المناسب للترجمة، وإذا أتبع أحدكم، يعني أو إذا أحيل، جاء الدائن إلى المدين فقال أدي ديني، فقال له لي دين على فلان وهو غني وباذل هم ماطل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والرواية الأخرى إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يعني فليحتل، معنى واحد، فالمعنى واحد. الملي يقابله المفلس الذي لا يستطيع السداد ولا الوفاء، وهذا لا يلزم قبول الحوالة في هذه الصورة، لأنه يضيع الحق بهذه الحوالة. لكن إذا كان ملي غني باذل غير مماطل، فإنه حينئذ يلزم أن يتبع المحال من أحيل عليه بهذا النص، لأن اللام لام الأمر في فليتبع وفي فليحتل، والأصل في الأمر الوجوب، وحمله بعضهم على أنه أمر استحباب، لكن الظاهر الخبر أنه للوجوب. يعتري مثل هذا الحديث أمور وأحوال. أحيل صاحب الدين على ملي موسر غني باذل لكنه غائب، يترتب عليه تأخير السداد، هل تلزم الحوالة حينئذ وصاحب الدين محتاج لدينه؟ والكملي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. لا شك أن الإحالة من باب دفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر. إذا ترتب هنا على قبول الحوالة ضرر على المحال، فإن الضرر لا يزال بالضرر. والشرع لا يلاحظ مصلحة طرف على حساب طرف آخر، هذا أمر مقرر في الشريعة أن الضرر تجب إزالته، لكن بما لا ضرر فيه. فإذا كان المدين الأول يتضرر بسداد الدين وله دين على آخر، وأحال الدائن على آخر، تلزمه. لكن إذا كان المحال يترتب عليه ضرر، الحوالة ضرر، تأخر سداد دينه بانتظار المسافر أو بانتظار ماله، نعم غني لكن أموالي ستقدم، استوردت بها بضائع وبعد شهر ستقدم، ما لن أنتظر شهر، لأن الدين حال. على كل حال، قول الأكثر ما يوافق صريح الأمر، لأنه للوجوب، لكن ما لم يترتب على المحال ضرر فلا يدفع ضرر المحيل بضرر المحال كما هو مقرر في الشرع. متفق عليه وعن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في توثيقه وتضعيفه، وقد رمي بسوء الحفظ، يعني في حفظه ضعف، لكن لا يصل إلى حد من ترد روايته، ولذا القول الوسط فيه أنه ممن يحسن حديثه، أنه ممن يحسن حديثه. عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: توفي منا أو توفي رجل منا فغسلناه. تغسيل الميت معروف حكمه كما تقدم أنه فرض كفاية، فغسلناه وحنطناه. الحنوط أخلاط من الطين توضع في كفن الميت وفي مغابن بدنه لتطيب رائحته. وحنطناه، ويكون في هذا الطيب نوع من أنواعه مما يحفظ البدن من سرعة التعفن، وإلا فما آله إلى ذلك، آله إلى التعفن وأكل الدود ما لم يكن مما جاء النص، لأن الأرض لا تؤثر فيه. فغسلناه، عرفنا أن تغسيل الميت فرض كفاية، وحنطناه، وجاء الأمر بوضع الكافور في حديث أم عطية في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام: واجعلنا في آخرها كافورا أو شيئا من كافور. لكن مثل هذا لا يرقى إلى مرتبة التغسيل والتكفين فيكون فرض كفاية، حمله الجمهور على الاستحباب. يعني لو غسل بدون تحنيط ما أثم المغسل، لكن يبقى أنه مستحب. فغسلناه وحنطناه وكفناه. وأيضا التكفين ومواراة بدل الميت بالأكفان: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، هذا تقدم في كتاب الجنائز. وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فقلنا: تصلي عليه. فخطى خطا من أجل أن يصلي عليه، ثم قال: أعليه دين؟ عليه دين، وهذا يدل على عظم شأن الدين وأنه يمنع من الصلاة عليه كما في هذا الحديث. والصلاة شفاعة لمن يصلى عليه، كيف إذا صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لا ترد؟ والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. فقال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف. رواية قال: صلوا على صاحبكم، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية لا تترك من أجل الدين، لكن لا يصلي عليه الإمام للتنفير من هذا الصنيع الذي يتحمل الديون. وقد يكون المدين تحمل هذا الدين لحاجة، وقد استدان النبي عليه الصلاة والسلام ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي كما تقدم في باب الرهن. فالدين للحاجة لا شيء، الإشكال في التفريط. وهذا الحديث جاء في معرض الزجر والتنفير من شغل الذمة بدون مقتضي ولا موجب. فأموال الناس لها حرمة في الشرع، لها شأن في الشرع، لا تحل إلا بطيب نفس من أهلها. لكن إذا وجدت الحاجة فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدين جائز بالكتاب والسنة والإجماع إذا كان لحاجة، أما إذا كان تكثرا فقد جاء الوعيد على من أخذ أموال الناس تكثر بها، وإضاعة المال محرمة جاء النهي عنها، إضاعة مال نفسه، فكيف إذا تسبب بإضاعة مال غيره؟ عليه دين، قلنا ديناران اثنين بس دينار. الآن غالب المسلمين متحمل لديون يغلب على الظن عدم الوفاء بها، وظلموا أنفسهم بذلك، وعرضوا أنفسهم للوعيد الوارد في ذلك. ساهل الناس في ذلك لأن أمور الديون تيسرت مداخلها وصعبت مخارجها. إذا أرهق الإنسان بالدين وحاول أن ينام بالليل فلم يستطع، واستخفى عن الناس بالنهار وطولب وتوبع، حينئذ يندب ولا تساعة من ذلك. وتتابع الناس في هذا، والبنوك والتجار يشجعون على هذا ويتسابقون ويتسارعون في تقليل الأرباح من أجل أن يقدم الناس على هذا. ثم بعد ذلك إذا حلت الديون ضاقت الأرض بالمدين بما رحبت، ويغرونهم بأساليب. وقد يقول قائل أن البنوك من بنودها وفي عقودها أنه إذا مات أسقط عنه الدين، فلا يدخل في هذا الحديث. لكن ما الداعي للمسلم أن يذل نفسه؟ امرأة تملك أكثر من 400,000 تريد أن تشتري بيت، وتسأل تقول أدفع على 400 مقدم، ووجدت بيت يبقى علي أقساط من قيمتي 5,000 شهريا لمدة 16 عاما بعد 400. لكن لو بحثت عن بيت مناسب لها 400 وجد. ما الداعي لمثل هذا؟ اللهم إلا ليقال بيت فلان أو بيت فلان. وما كان المسلمون يحملون هم لمثل هذه الأمور التي أرهقت الناس. الآن في عرف الناس أن من ملك بيتا ارتاح، البعض سهل، الأكل والشراب أمره يسير، لكن الإشكال في البيت. ما كان الناس ينقلون ويحملون هموما للبيوت إلى وقت قريب، إلى أن فتحت الدنيا على الناس وتنافسوها صاروا يتباهون بها. ابن عمر بأسبوع واحد بنى بيته بنفسه، بنى بيته بنفسه في مدة أسبوع. وكبار السن اللي فوق 50 و60 يذكرون أنه إذا كان عند أحد عمارة لبيته أو في بعضه أو جزء منه، يقولون كان يقف في بيت المسجد وفي باب المسجد، إذا خرج الناس قال أعان الله من يعين، وهذا يجيب الطين، وهذا يخلط الطين، وهذا يمد اللبن، وهذا وينتهي البيت. لماذا؟ لأن النظر إلى الدنيا اختلف في الوقت الحاضر عنه في الوقت السابق. كانت الدنيا ممر وليست مقر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. راوي الحديث ابن عمر كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يتباهى الناس بالبيوت والقصور، يعمر شخص متوسط الحال 10 ملايين 20 مليون، يبقى مدين ذليل في عمره كله، ويعرض للسجن ويعرض للإهانة، ومقل ومستكثر، منهم من يزيد ومنهم من ينقص. لكن ما في بيت الآن في عرف الناس وتقديرهم أقل من 1,000,000. بيوت صغيرة مساحتها 300 متر على 1.5 مليون، 1.2 مليون، في بيوت كانت مسكونة إلى قريب من 25 أو 30 سنة، مساحة البيت 60 متر. توسع الناس بعد ذلك إلى 400 متر، ثم بعد ذلك قالوا 400 هذا سجن ما هو بيت، توسع أكثر من ذلك. الدنيا لا تنتهي، والنفس إذا استشرهت لا حد له. ابن آدم لو أعطي واديا من ذهب تمنى واد ثاني، وهكذا. ولن يقنع أحد بهذه الدنيا، لن يقتنع إلا من رزق القناعة واليقين بوعد الله جل وعلا، ونظر إلى الدنيا بعين البصيرة وأنها مزرعة الآخرة. وإلا افترض أنك عمرت بيت وتكلفت 10 ملايين ونقوش وزخارف، وأعجبك وأعجب من دخل، ثم دخلت بيت ثاني صار أفضل من بيتك، بيضيق صدرك، حسبك وصلت السماء. لا، والله المستعان. هذا الإشكال أننا لا نقدر الأمور قدرها، ولا الإنسان يتصرف بقدر ما يستطيع، ولا يحمل نفسه أكثر من طاقته. ديناران فقط، قلنا ديناران فانصرف، ترك الصلاة عليه، فتحملهما أبو قتادة، يعني ضمنهما أبو قتادة، وهذا المناسب للترجم، الضمان. والضمان كما يكون للحي يكون أيضا للميت كما في هذا الحديث. فتحملهما أبو قتادة فأتينا به، في بعض النسخ فأتيناه، يعني فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني بأبي قتادة. فقال أبو قتادة: الديناران علي، الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم. استفهام، حمالة، ضمان، يبرأ بها الغريم الغارم، ويكون الغريم قد استوفى حقه حكما وإن لم يكن في يده، يعني تحول المال من ذمة الميت إلى ذمتك، وبرئ منهما الميت. قال: نعم. قال: نعم. فصلى عليه، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك: اليوم ما فعل الديناران. يعني مقتضى الضمان أن الدائن يطالب من شاء من الغريم الأصلي أو الضامن، يطالب بالمال من شاء منهم، ويبقى الدين له تعلق في ذمة المدين الأصلي. فقوله عليه الصلاة والسلام: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت، قال: نعم. الأصل في هذا أنه انتهت علاقة الدائن بالميت، والميت برئت ذمته، لكن عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: اليوم ما فعل الديناران؟ يقول لأبي قتادة، فقال: إنما مات أمس، يوم واحد بعد صار شيء. ثم قال بعد ذلك: اليوم ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس. فقال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. كونه يكرر عليها اليوم وغد من أجل أن يحرص على السداد. فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده، أن المدين بصدد أن يحاسب على الدين. رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد، وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل. عرفنا أنه القول الوسط فيه أن حديثه حسن صالح للاحتجاج. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه والله أعلم. صحيح الإسناد لأن ابن عقيل عنده ثقة. هذا الحديث الذي فيه ترك الصلاة على المدين، هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد أن فتح الله على النبي عليه الصلاة والسلام الفتوح وكثرت المغانم ووجد في بيت المال ما تسدد به الديون، من مات وله مال فلورثته ومن مات عليه دين فعليه ضمان، يعني من بيت المال. ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه يجب على ولي الأمر أن يسدد الديون عن الأموات، عن الأموات. لكن قد يقول في هذا إن في هذا تساهل في أمر الديون، يجعل الناس يتساهلون في أمر الديون ويجعلهم يستدينون لأشياء يحتاجونها ولأشياء لا يحتاجونها. لا شك أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، والمصالح مراعاة والمفاسد مدفوعة. إذا كان مثل عرف من هذا المدين أنه تساهل في أخذ الأموال لغير حاجة، فإن هذا قد يعزر هو وأمثاله بعدم الوفاء عنه. وإلا إذا كان الدين لحاجة وبقدر الحاجة فإنه يسدد من بيت المال كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وعن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه. فإن كثيرا تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به، وقد روي نحو هذا الحديث من غير وجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح جاء الحث عليه في الكتاب والسنة، وأخبر عنه الله جل وعلا بأنه خير، وجاء في الحديث الصحيح: وأن تصلح بين اثنين صدقة. وفي ذلك نصوص كثيرة شهيرة معروفة. والصلح يكون بين المسلمين مع الكفار، ويكون أيضا بين المسلمين أنفسهم. صلح الحديبية بين المسلمين والكفار، وفي قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا الصلح بين طوائف المسلمين العادلة مع الباغية، فيجب الصلح بينهم. والصلح أيضا بين الزوجين، والصلح بين أفراد الناس وأحادهم. كل هذا مما يشمله الصلح خير. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. والرجل يصلح بين الناس يجوز له أن يكذب في صلحه، فالكذب يجوز في الصلح والصدق يحرم في النميمة. الصدق يحرم في النميمة، إذا نقلت كلام ونقلك مطابق للواقع، هذا قال هذا الكلام لكنك نقلته على جهة الإفساد، هذه نميمة، كلامك صحيح ما خالفت الواقع فهو صدق لكنه حرام. والصلح أو الكذب في الصلح، تقول أن فلان يسلم عليك ويدعو لك ويثني عليك في المجالس من أجل أن تزيل ما بينهما من شحناء وما حصل شيء، هذا كذب لكنه جاء الإذن فيه. قال رحمه الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، هذه سلسلة من السلاسل المشهورة فيما يرويه الراوي عن أبيه عن جده، وأشهرها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ثم كثير بن عوف بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وأقواها أولها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه أقوى هذه السلاسل، يليها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لأن البخاري خرج لهذه السلسلة تعليقا وصحح للسلسلة الأولى فيما ذكره عنه الترمذي. وهذه السلسلة الأخيرة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيفة عند أهل العلم، ضعيفة لا يحتج بها بمفردها، لكن الخبر له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره. عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين، جائز يعني هل هو لازم واجب ولا جائز مباح مستوي الطرفين؟ هل قوله جائز تساوي من الأحكام التكليفية مباح، أو أن لها معنى آخر بمعنى ماض بين المسلمين بغض النظر عن حكم التكليفي الذي منه ما هو واجب بل شديد الوجوب، ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو دون ذلك؟ فكلمة جائز في الحديث هل يراد بها أنه مباح مستوي الطرفين، تصلح ولا ما تصلح سوا، تصلح مع غيرك أو ما تصلح سوا؟ ها؟ ماضي. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، بينك وبين أو بين زيد وعمر خصومة فيسعى بين الصلح بينهما، فيقول أحدهما لا أصلح حتى تعيرني جاريتك أستمتع بها، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ نعم لا يجوز، هذا أحل حرام فلا يجوز، أو حرم حلالا يصالحه على ألا يستمتع بجاريته هو، هذا يمنع من الحلال، فلا يجوز الصلح ولا يمضي في مثل هذه الصورة إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن العقود ما يتضمن شروط، والمسلمون على شروطهم، وهذا كسابقه إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وتقدم الكلام في الشروط في البيع وما يجوز وما لا يجوز، لكن هنا على سبيل العموم المسلمون على شروطه إلا شرطا حرم حلالا. القرض الأصل فيه أنه إرفاق بين المسلمين، إذا اتحد الصنف فإنه لا بد فيه من التماثل والتقابض. يعني إذا أقرضك زيد 1000 ريال هل فيه تقابض؟ ما في تقابض. إذا أقرضك 1000 ب1100 إلى مدة، هذا يجتمع فيه نوع الربا، الفضل والنسيئة. لكن أقرضك بدون فائدة وما فيه تقابض، فهل هذا من نوع ربا النسيئة لعدم التقابض، أو أن نقول هذا ليس بعقد إنما هو إرفاق؟ وجاء الحث على القرض في الكتاب والسنة. نأتي إلى موضوعنا، وهو أنه أقرضه 1000 على أن ينظره سنة، يشترط عليه أن الوفاء بعد سنة. هل نقول أن هذا الشرط حرم أو حل حراما فلا يجوز، أو نقول المسلمون على شروطهم؟ ها؟ طيب الأصل أنه لابد من التقابض، فإذا لم يوجد تقابض وجد ربا النسيئة، والقرض عند الجمهور في حكم الحال فلا يقبل التأجيل، فإذا أجل واشترط الأجل فإنه لا يجوز، لأنه يدخل فيما استثني هنا حل حراما. وهذا قول الأكثر، وهو أن القرض على أصله لا يقبل التأجيل ولو أجل. فالقروض المؤجلة طويلة الأجل، سواء كانت لأفراد الناس ومن بيت المال، قروض الصناديق العقارية الصناعية والزراعية التي تستمر 20-30 سنة، هذا تأجيل. فهل القرض يقبل التأجيل أو حكمه حكم الحال بأن يطالب المقرض المقترض في أي وقت شاء؟ لأن القرض لا يقبل التأجيل، لأن التأجيل يتضمن إحلال ما حرم الله، وهو عدم التقابض المشروط. فإذا اتحدت الأجناس فبيعوا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وأما إذا اتحدت الأصناف فلا بد أن يكون مع ذلك التساوي. ها؟ ما يخالف، عندك نظرة إلى ميسر، هذا ما في إشكال كونه ينظره، لكن كونه يشترط عليه أن السداد بعد سنة. الكلام الذي أنا أقوله قول الجمهور، القرض لا يقبل التأجيل ولو اشترط، الشرط باطل لأنه أحل حراما. مالك رحمه الله يقول لا، المسلمون على شروطهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، المسلمون على شروطهم. ويبقى اللفظ على عمومه بما فيه تأجيل القرض. ويعللون بأن المقترض يتضرر، لو طولب القرض قبل حلول الأجل. افترضنا أن شخص اقترض 1,000,000 ريال ليتاجر بها، اشترى بضاعة بمليون ومتوقع أنه بعد سنة يبيعها 1.5 مليون مثلا. قيل له أنا الآن محتاج، قال له المقرض، والقرض لا يقبل التأجيل، أريد 1,000,000 الآن، وباع سلعته في من يزيد ما جابت له إلا 500 أو 600، يصلح مثل هذا ولا لا؟ هذا لا شك أنه ضرر. وأيضا من جهة أن حاجة المقترض ليست بأولى من حاجة المقرض المحسن، قد يصاب بجائحة المقرض ويحتاج المال، فالمسألة يكتنفها ما يترتب عليه الضرر بالمقرض، ويكتنفها ما يترتب عليه الضرر بالمقترض. ولذا رجح شيخ الإسلام رأي الإمام مالك في هذا وقال المسلمون على شروطه. طيب الاستثناء اللي معنا، إلا شرطا حرم حلالا، حرم حلال أو أحل حراما، ماذا تصنع بهذا الاستثناء؟ ها؟ القرض ما في تحديد أجل، الأصل فيه ما في تحديد أجل. شرعية القرض لا شك أن فيه تنفيس وتأخير وتأجيل، لكن غير شرط. الآن لو أن إنسانا أقرض شخص واشترط عليه أن يزيده في الوفاء، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لكن لو زاد من غير اشتراط يجوز، مثل ذلك الأجل، مثله الأجل، بدون اشتراط يجوز وباشتراط لا يجوز، ومسألة يعني متفقة. أجل الأجل، لكن من دون إلزام للمقرض لأنه محسن، ومع ذلك الضرر لا يزال بضرر. ما يلزم أن يؤجل السنة كاملة، إنما ينظر مدة يستطيع الوفاء بها من غير ضرر عليه. رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه. الترمذي رحمه الله تعالى في تصحيحه لهذا الحديث لا شك أنه من تساهله، وإلا فكثير ابن عبد الله ضعيف جدا عند أهل العلم، ورمي بالكذب، وقيل فيه أنه ركن من أركان الكذب. وإن قواه الإمام البخاري والترمذي وجم من أهل العلم، لكنه لا يصل إلى حد من يقبل حديثه، هو يبقى ضعيف، والحديث له شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره، لا يصل إلى التصحيح كما حكم الترمذي رحمه الله. رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه. ذكرنا في مناسبات كثيرة أن العلماء يرون أن الترمذي متساهل في التصحيح، ونص على ذلك الذهبي وغيره، فهو واسع الخطو فيه، وأشد منه تساهلا الشيخ أحمد شاكر، حيث قرر أن تصحيح الإمام الترمذي معتبر وتوثيق لرجاله. طيب يا أحمد شاكر، كثير بن عبد الله ثقة عندك ذا؟ ها؟ حفظ عن الشيخ أحمد في حاشيتي على الترمذي أكثر من 20 راوي، الجمهور على تضعيفه، لكن ما يصلون إلى حد كثير بن عبد الله في الضعف. هو متساهل جدا، أكثر تساهل من الترمذي، لكن كثير بن عبد الله من يوثقه؟ ومن لازم كلام الشيخ أحمد شاكر أنه ثقة، تصحيح الترمذي معتبر وتوثيق لرجاله. في مقتضى هذا أن كثير بن عبد الله ثقة عند الترمذي على رأي الشيخ أحمد شاكر، ولا يلزم أن يكون ثقة عند الترمذي، وإنما صح الحديث بالمجموع بمجموع الطرق، وهو مع ذلك متساهل. فإن كثيرا علي بن عبد الله تكلم فيه الأئمة وضعفوا، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند طمس عليه، مع أن الإمام أحمد خرج لضعفاء، لكن هذا شديد الضعف ولم يحدث به. وقد روي نحو هذا الحديث من غير وجه، وقد روي نحو هذا الحديث من غير وجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع، رواية لا يمنع اعتبار أن لا ناهية فالجزم، وإذا قلنا نافية فالرفع. لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره، لا يمنع جار نهي جاره أن يغرز خشبه في جداره، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، بدلا من أن يبني كل صاحب بيت جدار فهذا يبني جدار وهذا يبني بجواره جدار وهذا يغرز خشبه في جداره وذاك خشبه في جداره، يكفي جدار واحد للجارين ويكون عليه خشب هذا وخشب هذا، لأن الجار يستفيد من غير ضرر، يستفيد من غير ضرر على صاحب الجدار. وما كان هذا شأنه يلزم أن يتبادله الناس، تبادل الناس هذه المنافع من غير مقابل. عندك كشاف ومرتفع يصل ضوءه إلى الجار، فتأتي تضع حاجز ساتر من غير داعي لهذا الساتر إلا منع الضوء، أو في سورك كهرباء ويجلس واحد يطالع ولا يقرأ ما لم يكن عليك ضرر. يعني لو كان هذا النور عند باب البيت وجاء واحد يبي يطالع على عتبه باب البيت، هذا في ضرر على صاحب البيت، يفتح الباب يطلع على عورات كذا، هذا ما يصلح. لكن بعيد عن الباب ولا يتضرر بحال من الأحوال، هذا يلزم أن يبذل هذه المنفعة. ومثل هذا ما جاء فيه النص: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، وفي رواية بين أكنافكم. أبو هريرة يقول هذا تهديد لهم، لأرمين بها يعني بالخشبة أو بالسنة التي نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول هذا من واقع المسؤولية، لأن والي على المدينة في زمن مروان. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. والحديث متفق عليه. فمثل هذه الأمور التي يستفيد منها المسلم من مال غيره من غير ضرر على صاحب المال، فإنه يلزمه بذله، يلزمه بذله، وهذا من حقوق الجار على أخيه. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الله أكبر.